أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر السابع، إنه قد عرفت كون القتل التفسيري بالتكليف الفعلي علة تامة للتنجز لا تكاد تناله يد الجهل إثباتا أو نفيا، فهل القتل الإجمالي كذلك في إشكال؟ الغرض من هذا العقد السابع هو بيان كون العلم الإجمالي هل كعلم تفصيلي أم لا، بمعنى أن العلم التفصيلي يكون حجة في مقام إثبات التكليف، كذلك يكون حجة في مقام إثبات التكليف، إذ للتكليف مقام الإثبات ومقام الإسقاط. فإذا علم المكلف بالعلم التفصيلي وجوب شيء كوجوب صلاة الجمعة فيثبت بهذا العلم وجوب صلاة الجمعة، هذا معنى حجية العلم في مقام إثبات التكليف. ثم إذا أتى بصلاة الجمعة تفصيلا يسقط وجوب صلاة الجمعة، فالعلم التفصيلي يكون حجة في إسقاط التكليف أيضا، أي بامتثال الإجماع الامتثال التفصيلي يكون موجبا لإسقاط التكليف فيسقط وجوب صلاة الجمعة. هل العلم الإجمالي كذلك يكون حجة في إثبات التكليف، بمعنى إذا علم المكلف بوجوب أحد الشيئين فيسقط وجوب أحدهما كوجوب صلاة الجمعة والزور يوم الجمعة، وكذلك إذا امتثلهما أي أتى بشيئين بفعلين يسقط التكليف بالامتثال الإجمالي المسمى بالإحتياط أم لا؟ هذا هو محل البحث في هذا الأمر السابق. وقبل تفصيل البحث في هذا الأمر السابق ينبغي بيان أمرين. الأمر الأول بيان ما هو المراد من العلم الإجمالي في المقام. الأمر الثاني بيان ثمرة، بمعنى ما هو ثمرة كون علم الإجمالي حجة في مقام الإثبات ومقام الإسقاط. وأما الكلام في المقام الأول يعني المراد بالعلم الإجمالي، فالتوضيح ما هو المراد من العلم الإجمالي يتوقف على مقدمة، إذ ليس العلم الإجمالي بما هو المصطلح عند أهل الميزان، وهو العلم بالأفراد من طريق العلم بالكل. إذا علم حقيقة الإنسان يعلم إجمالا مصادق الإنسان، ليس العلم الإجمالي بهذا المعنى، وليس المراد من العلم الإجمالي بما هو عند الفلاسفة وهو العلم بالمعلوم من طريق العلم بالعلم، وليس المراد من العلم الإجمالي هنا العلم الارتكازي الذي لا يلتفت إليه العالم به، ليس هذه المعاني. فالعلم الإجمالي في المقام بمعنى غير هذه المعاني، وتوضيحه يتوقف على مقدمة وهي أن التكليف يتوقف على ما يتعلق به كصلاة الجمعة، التكليف بالوجوب يتعلق بصلاة الجمعة فيتوقف على صلاة الجمعة، أو كالخمر التكليف بالحرمة يتوقف على ما يتعلق به كالخمر، كذلك التكليف يتوقف على من يتوجه التكليف إليه كالمكلف، لا بد هنا من مكلف. فهنا أمور ثلاثة: المتعلق، المكلف، ونفس التكليف كالوجوب والحرمة. بعد هذه الأمور الثلاثة معنى العلم الإجمالي: إذا علم المكلف بجميع هذه الأمور الثلاثة فيكون علمه علما تفصيليا، وإذا لم يعلم شيئا منها فيكون جاهلا بالجهل البسيط، وأما إذا علم بالبعض دون البعض، لا يعلم بالجميع ولا يجهل بالجميع بل يعلم البعض دون البعض، هذا يسمى بالعلم الإجمالي في مصطلح الأصوليين. مثلا إذا علم بالتكليف فقط دون المكلف ودون ما تعلق به التكليف، كمن يرى منيا في الثوب المشترك بينه وبين غيره، فهذا يعلم بالتكليف وهو وجوب غسل الجنابة، ولكن لا يعلم بالمكلف هل هو أو صديقه، ولا يعلم بما تعلق بالتكليف هل هو غسل هذا الشخص أو غسل صديقه، أو يعلم بالمكلف وبالتكليف ولا يعلم بما تعلق به التكليف كوجوب الصلاة يوم الجمعة، يعلم بوجوب الصلاة يوم الجمعة ويعلم بأنه مكلف ولكن لا يعلم بما تعلق به التكليف هل هو الظهر أو الجمعة، أو علم بالتكليف علم بمتعلق التكليف والمكلف ولا يعلم بنفس التكليف كصلاة الجمعة يوم الجمعة، لا يعلم أنها محكوم بالحرمة أو محكوم بالوجوب. فإذا علم ببعض هذه الأمور دون البعض هذا يسمى علما إجماليا، هذا هو معنى العلم الإجمالي في المقام. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الثمرة بين كون العلم الإجمالي حجة في مقام الإثبات والإسقاط وعدم كونه حجة. الثمرة هي إذا قلنا بحجية العلم الإجمالي في مقام إسقاط التكليف فيجب الاحتياط ولا يجب التقليد ولا الاجتهاد، لا يجب أن يكون مجتهدا أو مقلدا، ولكن إذا لم نقل بجواز الاحتياط ولم نقل بكون العلم الإجمالي حجة في مقام الإسقاط فيجب على المكلف التقليد إذا لم يكن مجتهدا، أو العمل بالإجتهاد إذا كان مجتهدا ولا يجوز عليه الاحتياط. ثم الأقوال في المسألة، في مسألة هل العلم الإجمالي حجة في مقام الإثبات والإسقاط أم لا، في أقوال. القول الأول أن العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف، هذا في مقام الإثبات، علة تامة في تنجز التكليف كالعلم التفسيري بلا فرق بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة. يعني العلم الإجمالي إلا التامة لوجوب الموافقة وإلا التامة لحرمة المخالفة، فمخالفة التكليف بعد العلم الإجمالي وبعد التنجز للعلم الإجمالي تكون محرمة وموافقة التكليف تكون واجبة. هذا هو القول الأول. الثاني أن العلم الإجمالي إلا التامة بحرمة المخالفة القطعية فقط، مع العلم الإجمالي بوجوب شيء لا يجوز الترك أحد الشيئين، لأن الترك كلا ترك كلا شيئين، لأن الترك كلا شيئين الذي اللذان يعلم إجمالا بوجوب أحدهما موجب للمخالفة العملية للمخالفة القطعية، هذا حرام. فعلة لحرمة المخالفة القطعية وليس علة ولا مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، هذا هو القول الثاني. الثالث أن العلم الإجمالي كالشك البدوي لا يكون موجبا للتنجز التكليف أصلا، فتجري في أثراف إسالة البراءة كما تجري في أثراف كما تجري في مورد الشك البدوي، فهو كالشك. القول الرابع أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية، مع العلم الإجمالي بالحكم تحرم مخالفته ذلك الحكم، مخالفته القطعية، ويجب وتجب موافقته الاحتمالية إذا دار وجوب بين فعلين فيجب الإتيان بأحد الفعلين كي تتحقق الموافقة الاحتمالية. الخامس ما اختاره المصنف صاحب الكفاية قال أن العلم الإجمالي يكون مقتضيا للتنجز التكليف، لا العلة الثانية، مقتضيا للتنجز التكليف، يكون مقتضي للتنجز التكليف بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، بالنسبة إلى كلا الأمرين يكون مقتضين لا العلة التامة، هذا هو قول المسند. ثم توضيح هذا القول من المسند يتوقف على مقدمة. الأمر الأول من باب المقدمة أن التكليف إنما يتنزل بالعلم سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا إذا كان فعليا تماما فعليا، إذا كان التكليف فعليا يتنزل. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة هو أن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، يجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بمعنى أن الحكم الظاهري يكون منجزا فعلا والحكم الواقعي يكون فعليا تعليقيا، بمعنى لو تعلق به العلم لصار حكما فعليا. الأمر الثالث أن ما ثبت الحكم الظاهري محفوظة في مورد العلم الإجمالي، في مورد العلم الإجمالي كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشكوك الحكم، فتجري البراءة، تجري البراءة، فالبراءة مانع إذا كان على خلاف الواقع مانعا تنجز التكليف، وقيام الأمارة على خلاف الواقع أيضا مانعا تنجز التكليف. فالتكليف نتيجة هذه المقدمات، التكليف المعلوم بالإجمال مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية لولا المانع، أي لولا البراءة أو لولا قيام الأمارة على خلاف التكليف الواقعي للتنجل. هذا معنى كون العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية ومقتدٍ لحرمة المخالفة القطعية. الأمر الثاني أنه قد عرفت كون القطع التفصيلي في التكليف الفعلي إلا التام لتنجزه، أي لتنجز ذلك التكليف الفعلي، لا تكاد تنال يد الجهل، لا تكاد تنال العلم التفصيلي يد الجهل، إذ حجية العلم التفصيلي ذاتية ليس مجهولة، لا إثباتا بأن تجعل حجيته، ولا نفيا بأن تنفى حجيته، ليس قابل للجهل. هذا هو شأن العلم التفصيلي. فهل القطع الإجمالي كذلك؟ هل العلم الإجمالي كذلك تكون حجة لا تناله يد الجهل، حجة في مقام إثبات التكليف وحجة في مقام إثبات التكليف أم لا؟ في إشكال، أي في كون العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي إشكال، بل أقوال كما ذكرنا. ربما يقال هذا هو قول المسند، ربما يقال أن التكليف حيث لم ينكشف به أي بالعلم الإجمالي تمام الانكشاف، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه أي مع علم الإجمال محفوظة، هذا هو إشارة إلى المقدمة الثالثة، جاز الإذن من الشارع بمخالفته، أي بمخالفة تكليف المعلوم بالعلم الإجمالي، احتمالا بمخالفته احتمالا بأن يترك أحد الطرفين العلم الإجمالي، فهذا مخالف التكليف المعلوم بالإجمال احتمالا. بل يجوز الإذن في مخالفته قطعا بأن يترك كلا الطرفين العلم الإجمالي فيحصل القطع بالمخالفة، ومع ذلك يجوز، وليس محظور مناقضته مع المقطوع إجمالا إلا محظور مناقضة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي في الشبهة الغير المحظورة وللشبهة البديلة. هذا الكلام من المثنف دفع للإشكال. فلا بد أولا من توضيح الإشكال كي يستدعي هذا الدفع. توضيح الإشكال أن الإذن في مورد العلم الإجمالي، الإذن بالمخالفة يناقض الحكم الواقعي، يلزم التناقض بين الإذن بالمخالفة وهو الحكم الظاهري وبين وجود الحكم الواقعي. من باب المثال، إذا علم إجمالا بخمرية أحد المايعين، فأحد المايعين خمر ومحكوم بالحرمة، هذا هو الحكم الواقعي. فإذا جرت البراءة في كلا الإناءين، أذن الشارع بشرب كلا الإناءين بعد البراءة، هذا هو الحكم الظاهري الإباحة، يناقض الحرمة الواقعية، لا يمكن أن يكون شيء واحد، محكوم بالحرمة ومحكوم بعدم الحرمة، هذا يناقض. هذا هو توجيه هذا الإشكال، توضيح هذا الإشكال. أجاب المصنف عن هذا بجوابين، أولا بالنقض، بالجواب النقضي. يقول المصنف: تجب البراءة في الشبهات الغير المحصورة إذا كانت أطراف العلم الإجمالي غير المحصورة. هنا لا يجب الاحتياط، لأن الاحتياط موجب للعسر والحرج، فتجب البراءة، يجوز ارتكاب أطراف الشبهة الغير المحصورة مع أن فيها المناقضة، هذا المناقضة يرتكب كل طرف في احتمال الحرمة. فهنا هذا التناقض موجود مع أنه يجوز، وكذلك في الشبهات البدوية كالشرب التوتن تجب البراءة مع احتمال حرمته في الواقع، فلو كان في الواقع يحكم بالحرمة يناقض الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري وهو البراءة والحكم الحلية. فهذا أي لزوم التناقض لا يختص بالمقام، أي مورد العلم الإجمالي في المقام، بل هذا موجود في الشبهات الغير المحصورة وموجود في الشبهات البدوية. هذا هو الجواب الأول، النقض. الجواب الثاني هو اختلاف الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري من حيث الموضوع، فلا يلزم التناقض أسلم، إذ موضوع حكم الواقعي هو الشيء بعنوانه الأول، وموضوع الحكم الظاهري وهو الإذن والبراءة والحلية الشيء بعنوان كونه مشكوك الحكم، فلا يلزم اجتماع النقيضين بعد تعدد الموضوع، وليس محظور مناقضتي أي مناقضتي الإذن في مورد العلم الإجمالي مع المقطوع إجمالا، مع أن الحكم معلوم إجمالا ليس إلا محظور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقع في الشبه الغير المحصورة كما ذكرنا، بل الشبه البدوية كما ذكرنا، ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي وبين الإذن في الاقتحام بالاقتحام في مخالفة التكليف الواقعي بين الشبهات أصلا. فما به التفسي، ما به الجواب والتفسي عن المحظور فيهما، أي في مورد الشبهات الغير المحصورة وفي مورد الشبهات البدوية، كان به التفسي أنه عن ذلك المحظور في القطع بالحكم في الأطراف المحصورة أيضا كما في ما نحن فيه كما لا يخفى. وقد أشرنا إليه سابقا في أول الكتاب مثلا، ويأتي إن شاء الله تعالى مفصلا، يأتي حكمه مفصلا. نعم، كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء، هذا هو قول المسلم، لا فعلية تامة، فيوجب تنجد التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا، كما كان في أطراف كثيرة هنا مانع عقلي غير محصورة، أو لو لم يكن مانعا شرعا كما فيما أذن الشارع في الاقتحام في أطراف العلم الإجمالي، كما هو ظاهر كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، أي معينا وتفصيلا، فإذا لم يعلم المكلف تفصيلا فالشيء حلال مع العلم الإجمالي بكونه حرام في الواقع. فهذا الحديث أقوى دليل على جريان الحلية في أطراف العلم الإجمالي. وبالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفة العلم الإجمالي، على مخالفة العلم مع القطع بالحكم بين أطراف معصورة، أطراف محصورة إذا كان العلم الإجمالي أطرافه محصورة معدولة، وعدم صحة المؤاخذة مع عدم حصرها، حصر أطراف العلم الإجمالي، أو عدم صحة المؤاخذة مع إذن الشارع في الاقتحام فيها في أطراف العلم الإجمالي، مقتضى هذا هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للسند، يقتضي السند، ليس إلا تام، ليس إلا تام للتنجز التكليف. الحمد لله.